ما بتشبعني. والملائكة بعد ذلك رهيب. الله أكبر. يا شبع بتاع يا سيدنا الصحار. عسى ربه إن طلقكن أن يبدلن. الله يا سيدنا. تلوين ومعاني. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله أكبر. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات يا سيدنا. احمد ساكت اهو. شاف حلاوه الساكت. حاضر. الله الله الله الله الله فقصت قلوبكم. وإن تظاهر عليه فإن الله وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدنا. يا جميل. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسي ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. مسلمات مؤمنات يا خالد العام يا فوق مستوى المجرى. الله اكبر. يا عيني على الناس الحلوه دي. الله يكرمك. يا عيني والله يصفوها يا ابويا. صراحه انا مش كشوف من الاله. صل على النبي. قول يا عم. قول يا حلوه. صل على النبي. الله يكرمك. الله يكرمك يا عم الشيخ. الله يديك القوه. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله مؤمنات. موتني يا اخويا. يا سلام. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات معانا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الله يا سيدي. الله يقويك. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا سلام يا ستة. الله أكبر. الله أكبر. النبي تدخل علينا. طبعا. يا أيها الذين آمنوا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الله الله الله الله لسه فيها حاجات يا ستنا دي والله فيها حاجات يا ما يا ستنا والله اللي قبلها كمان الله عارف هو عارف عم احمد ده اسطول قوي قوي دي الصحه العافيه شي يا ايها الذين عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم الله ويدخلكم جنات تجري من تحتها انت مش حاسس بده يا سيدنا والله اكبر حاج احمد حاج النبي مش عايزين النبي لا مش عايزين الحاج اكيد اهو حاضر يا سيدنا اكيد يا حاج ربنا يهديك يا والنبي النبي سيدنا نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم اسمعوا اللي جاي يا عالم اسمعوا اللي جاي ومفور اتفتح نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم شغل القيامة. أيوة الله إن شاء الله دعوة مستجابة يا سيدنا والله، بس ما تسخلش عليه. الله يا طبيب القلوب يا سيدنا والله. نورهم يسعى بين أيديه وبأيمانهم. نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله يا سلام. جميل والله. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أكبر. الله يا سيدنا. الله يا سيدنا. يزيدك علم. الله أكبر. الله الله الله الله الله. الله الله. يا ده إلا الروضة الروضة كده. يا أيها النبي ومأواهم جهنم. سلم جزاءهم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح كانت تحت تكلموا معايا كده. حاجة تفسير يا سيدنا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. يا مسلم اجرنا وارحمنا يا رب. سلم يا رب سلم يا سيدنا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت هنا غلب مسيح. الله يزيدك قوة. ده جمال جمال فضاه. ربنا يديك الصحة والقوة. قلبتوا دماغنا وقلباتهم. حاضر ربنا يبنولك البيت ده في الجنة يا رب يا عيني. ايه ده احنا في ملك الجنة. احنا في الجنة فعلا. ونجني من القوم الظالمين يا رب. وكتابي. النبي كمان ربنا يديه. ومريم ابنة عمران لوحدها دي. ايوه دي لسه هو اللي وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله. الله يا سيدنا. ايه حاج احمد؟ يا سيدنا. للنبي الله اكبر للنبي للنبي ده المقبره الحلوه دي يا حاج الله اكبر الله اكبر والحق للنبي الله يا سيدنا يا حاج احمد الله يا سيدنا نبي يا حاج الله اكبر والحق الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الخالق كده في العالم وربنا ما في كده في التاريخ ربنا علينا الله يفتح عليك ربنا علينا ربنا علينا يا مولانا الله سلام على بيتنا ما تكبش الكدريه الليله في مكه الغدا الليله 100% صلي على النبي صلي عليه صلي على الحاج يا حاج ربنا يحرسك لاجل النبي الله يا سيدنا جديده دي يا رضا وروعه كل ايه كان كل ايه كل ايه الله يكرمك معلش بنطلع فيها كمان معلش معلش يا سيد يا سيد هذا يا سيد بلد يا رب هزي بقى هو ده يا رب هزي هزي بقى واحد الجزء ده الغزة وحش بيعمل ضجه بقه يا جمال النبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق أداء وصوت وحنان وجمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع سبع ليالي وثمانية أيام حزونة. تخرج عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حزونا. تخرج عليهم سبع تتراكم فيها سرايا كأنهم أعجاز نخل خاوي. الله أكبر. خلوا يا سيدي تكسر الإله والله فأتيناهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطي. يا سلام. ويا فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حماماكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. السيد البدوي اللي اتعلمت فيه إنا لما طغى الماء كمان يا حاج الله يكرمك الله يقويك. لازم نقول هيقول احنا نعمله تأميم يا نهريم عايزين قبل كده. الله يا سيدنا إنا لما طغى الماء حماماكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة سفير الجنة يا سيدنا. خلي عدبك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يا مسلم يا رب فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله أكبر. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. اقرأوا كتابيه. واسف يا عم واسف ومتأكد ليه يا عم. ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. أيوة في جنة عالية. قطوف غداني. ايوه كلوا واشربوا هني بما اسلفتم أيام الخوض. هو في على ظهر الأرض ده انت مش حاسس بنفسك ده انت غلب مسيح. والنبي يا حاج النبي يا حاج حاج أحمد وحاج أحمد يا سيدي حاج أحمد الحاج احمد. ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضي يا رب يا كريم عليك في جنة عالي. أيوة العود أحمر قطافها داني. أيوة الله كلوا واشربوا هاني. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أمين إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء خالص والارض بعد بعد ذلك دعاها أخرج منها ما بالشكل ده. الحاج العادل الوهاب احفظك يا حاج والنبي. الله يحفظك يا رب. الله يا ناول يا عم الحاج. لينظر الانسان مما خلق. انا خايف من البيات ده والنبي، خايف منه والله. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر. والسماء أرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رجدا. صدق الله.